بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 16 من هذه الحلقات المباركة في شرح أرجوزة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة غزوة الخندق، وتسمى غزوة الأحزاب، وكانت في السنة الخامسة من الهجرة في شهر شوال على أصح القولين، كما قال ابن القيم في زاده، وبه قال الجمهور كابن إسحاق والواقدي، ونقل عن الزهري ومالك بن أنس وموسى بن عقبة أنها في السنة الرابعة. جاءت غزوة الأحزاب على إثر إخفاق قريش في تحرير طرق تجارتها إلى الشام في غزوة أحد، فقد أوقع المشركون خسائر بالمسلمين في أحد، لكنهم عاجزوا عن القضاء عليهم أو دخول بلدتهم، وظلت طرق التجارة القرشية مهددة، ونشطت سرايا المسلمين وغزواتهم بعد أحد حتى محت آثار أحد في المدينة والبوادي معا. فكانت قريش تفكر بالقيام بعمل عسكري يحسم الموقف لصالحها بالقضاء على المسلمين في المدينة قضاء مبرمة، ونظرا إلى أن قوة قريش وحدها لا تكفي لإنجاز المهمة، فقد سعت قريش إلى التحالف مع آخرين لحرب المسلمين. وحدث أن اليهود المجاورين للمدينة خرج رؤساؤهم، منهم حيي بن أخطب وكنانة بن الربيع وغيرهما، إلى مكة لتأليب قريش وتحزيب الأحزاب وجمع الأعداء لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه. ووجدوا قريشا مستعدين لذلك، وذهبوا إلى قبائل أخرى ليشجعوهم في المشاركة في المعركة، فنجحوا في ذلك، فخرجت القبائل كغطفان وبني فزارة ومر والأشجع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمع بتحركات اليهود وتحزيبهم الأحزاب لقتاله، فاستشار أصحابه، فاقترح سلمان الفارسي حفر الخندق حول جبل سلع. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: سلمان الفارسي أبو عبد الله، يقال إنه مولى رسول الله ويعرف بسلمان الخير، كان أصله من فارس من رام هرمز، وقيل أصله من إصبهان. وكان سلمان رضي الله عنه يطلب دين الله تعالى ويتبع من يرجو ذلك عنده، فدان بالنصرانية وغيرها، وقرأ الكتب وصبر في ذلك على مشقات نالته، حتى هداه الله للإسلام والتقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله عنه في آخر خلافة عثمان سنة 35، وقيل غير ذلك. أخذ المسلمون يحفرون الخندق كما أشار سلمان، وقد وزع عليهم الصلاة والسلام الحفرة لكل 10 أنفار 40 ذراعا. قال العمري: وكان طوله 5000 ذراع، وعرضه 9 أذرع، وعمقه من سبعة أذرع إلى 10. وجاء في كتاب أطلس السيرة النبوية للدكتور شوقي أبو خليل أن طول الخندق 44 متراً و500 متر، ومتوسط عرضه أربعة أمتار فاصلة 62، ومتوسط عمقه 3 أمتار فاصلة 23. قال العمري: وقد تم الحفر بسرعة رغم الجو البارد والمجاعة التي أصابت المدينة في ذلك الوقت، فكان طعام الجيش قليلا من الشعير يخلط بدهن سنخ أي متغير الرائحة ويطبخ فيأكلونه، ذكر ذلك في الفتح. وقد استووا جميعا في الحفر وحمل الأتربة وهم في غاية الحماس يرددون الأهازيج، والرسول صلى الله عليه وسلم يحفر معهم وينقل التراب حتى اغبر بطنه ووار التراب جلده وقد شد على بطنه حجرا لفرط الجوع، روى ذلك البخاري ومسلم. وكان الصحابة يلجؤون إليه إذا عرضت لهم الصخرة الكبيرة فيأخذ المعول ويفتت الصخرة، رواه البخاري أيضا. وكان صلى الله عليه وسلم يردد معهم الأهازيج والأرجاز تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وما إن تم حفر الخندق حتى وصلت قريش وقبائل غطفان، وكان عامة أفراد قوة العدو تقدر 12,000 مقاتل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وكانوا قرابة 3,000 مقاتل، وكانت المدينة محاصرة من كل جانب، فقريش عسكروا في جهة وقبائل غطفان عسكروا في جهة ويهود بني قريظة في الجهة الأخرى، فكانوا كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولما أقبلت قريش تسرع بهم خيولهم حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. قال الدكتور العمري: وقد فوجئت قريش برؤية الخندق واحتاروا في كيفية اقتحامه، إذ كلما هموا بذلك أمطرهم المسلمون بالسهام واشتد الحصار وطال 24 ليلة، ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته الجزء الثاني الصفحة 73 بإسناد رجاله ثقات من مراسيل سعيد بن المسيب، ومراسيله قوية، وابن المسيب بكسر الياء عند أهل المدينة وبفتحها عند أهل العراق، وقد نظمت ذلك فقلت: ابن المسيب بفتح في العراق وفي المدينة بكسر يا رفاق. وقال قتادة: إن الحصار دام شهرا، ذكره الطبري في تفسيره بإسناد حسن لكنه من مراسيل قتادة وبه أخذ ابن القيم في زاده. وقال موسى بن عقبة: دام 20 ليلة، نقله ابن حجر في الفتح بدون إسناد، ورغم طول مدة الحصار فقد استشهد من المسلمين 8، ذكر ذلك ابن هشام في سيرته وابن سعد في طبقاته. ومن شهداء الخندق سعد بن معاذ زعيم الأوس، أصيب في أكحله عرق وسط الذراع، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، ثم مات بعد غزوة بني قريظة حيث انتقض جرحه، روى ذلك البخاري في صحيحه. وقد اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه، ومناديله في الجنة أفضل من الحرير، وقتل من المشركين 4. بذلك كانت غزوة الخندق أقل غزوات قتلى رغم كثرة أعداد المشتركين فيها من الجانبين، إذ لم يقع التحام مباشر بينهم حيث حال الخندق دون ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي ربه ويدعو قائلا: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. واستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين الصادقين. وجاء نعيم بن مسعود الغطفاني بعد أن هداه الله للإسلام فأسلم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إني قد أسلمت ولم يعلم أحد من قومي بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. فخرج نعيم حتى أتى بني قريظة، وكان صديقا لهم في الجاهلية ولم يعلموا بإسلامه، فقال لهم: إن قريشا وغطفانا ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم، فلا تقاتلوا من القوم حتى تأخذوا منها رهنا، أي رهائنا من أشرافهم. فقالوا له: لقد أشرت بالرأي. ثم خرج من عندهم حتى أتى قريشا وكان صديقا لهم ولم يعلموا بإسلامه، فقال لي أبي سفيان ومن معه من رجال قريش: إنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم، فاكتموه عني. فقال لهم: إن اليهود قد ندموا على ما فعلوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه وقالوا: أيرضيك أن نأخذ من أشراف قريش وغطفان رجالا ونعطيهم لك فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فإن بعثت إليكم اليهود يطلبون ذلك فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم أتى نعيم غطفان وقال لهم مثل ما قال لقريش. وبعد انتظار أرسل أبو سفيان إلى يهود بني قريظة يدعوهم للقتال غدا، فأجابوا: إنا لا يمكننا أن نقاتل حتى تعطونا رهائن منكم، حتى لا تتركونا وتذهبوا إلى بلدكم. عندها تحققت قريش وغطفان كلام نعيم بن مسعود، وتفرقت القلوب، فخاف بعضهم بعضا. قال في الاستيعاب نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي: هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، وهو الذي خذل المشركين وبني قريظة، سكن المدينة المنورة، ومات في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. قال العمري: وهذه الروايات والحكايات حول دور نعيم بن مسعود الغطفاني لا تثبت من الناحية الحديثية، ولكنها اشتهرت في كتب السيرة وهي لا تتنافى مع قواعد السياسة الشرعية، فالحرب خدعة. وأرسل الله تعالى ريحا باردة في ليلة مظلمة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الأحزاب، الآية 9. فخاف العرب أن تتفق اليهود مع المسلمين ويهجموا عليهم، فأجمعوا أمرهم على الرحيل قبل أن يصبح الصباح، وهكذا انتهى هذا الأمر الجلل، وأعز الله دينه ورسوله والمؤمنين. ومن نتائج هذه الغزوة بيان فضل سلمان الفارسي في إرشاده المؤمنين إلى حفر الخندق. ومن فوائد هذه الغزوة أيضا أن موقد نار حرب هذه الغزوة هم رؤساء اليهود، وما زال اليهود يوقدون نيران الحرب إلى اليوم. ومنها أن تحزب الأعداء على هذه الأمة ودينها عادة ماضية في كل زمان ومكان. ومنها أن المؤمن لا تزيده الشدائد والكروب إلا يقينا. ومنها أن المسلمين يجب عليهم أن يعدوا العدة ويستعدوا بكل ما تحمل الكلمة من المعنى، ويعد الوسائل الممكنة مهما كان مصدرها، لأن الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها أخذها. ومن الدروس المستفادة في هذه الغزوة أن النصر في المعارك لا يكون بكثرة العدد دائما ووفرة السلاح، وإنما يكون بقوة الروح المعنوية لدى الجيش، ومنها أن الخدعة في حرب الأعداء مشروعة. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة المباركة، وبإذن الله تعالى سنستمع إلى حلقة أخرى جديدة بحول الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.